وما تسألهم عليه من أجر وَيَا وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يبقى بلقاء وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم صدق الله.